خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم يا رعاك الله أن للطريق آداب حث الشارع على فعلها. جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتربى عليها ويتحلى بها. من هذه الآداب غض البصر، وغض البصر أمر الشارع به وحث عليه. قال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن هذه الآداب كف الأذى وإزالته عن الطريق، بل جعل له الثواب العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. ومن هذه الآداب رد السلام وإلقائه. جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن هذه الآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فاحرص يا رعاك الله على هذه الآداب، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.